كان المغرب ومش عارف ليه كنت بحب ايامها الامتحانات بالذات اصلا في المغرب الفترة دي يعني عشان اقعد اكلمكم انتوا اللي تكلموني عن كان في هرم الله. وما أجمل رجال البيت عن بكر. ومن أحياها فكأننا أحيا الجنة جميعا. رجال البيت ده سنة معكرة. إنما نذكر حضراتكم بإتقان فرض عين. يا ترى يزيد فرض العين يحتاج سنة معكرة؟ مغرفة علمية ومغرفة دينية. وقال المسيحيين ممكن برضه تكون كلنا معانا بالمباشرة مش فدي قضية مكانة. إن شاء الله سنة جاية كنت في الديار وهم نايم مشيتهم في المساجد. إنما القيام الليل بكم في هذه الأيام لا يكون إلى المساجد. وهناك وأنا متحملها قدام ربنا يوم القيامة اللي يهمل في المذاكرة عشان خد راية يصلي التراويح يبقى يقابلني. أنا سأشكوه إلى ربي. أنا الذي سأشكوه إلى ربي. قل يا رب ترك فرض عين. هو عاوز يزور المذاكرة وخلاص رمضان ده كده بيصلي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما تقولش قلنا أنتوا عايزين تعملوا أعمال السنة بعد رمضان وما تحبهاش. رمضان فرصة علشان اللي كل كان يذاكروا في يومين يذاكروا شهور لأن دي بتعمل فيه بركة. وتعرفين بقى اللي بيعمل إيه؟ فريضة في رمضان التطعيم. فرض العين بتاع المذاكرة شوفوا بقى الأمل اللي أنتوا فيها يعني ده بس طبعا. ده قربنا من أول نقطة هنتكلم فيها لو عرفت بالإحسان معاك أنت تعرف حاجة عن الإنسان. أنا اتصل بيا طلبة كتير من حضراتكم وكلمنا وخدنا وربينا وناقشنا في الكتب وناقشنا مع الكلية. هيبقى إن شاء الله هو العيد ينتهي آخر يوم يوم الأحد 12 سبتمبر. الأحد 12 سبتمبر. إحنا امتحاننا السبت اللي بعده. السبت 18 سبتمبر. انا حكيت حاجات كتير قوي اهمها انت قاعد في مكان فاضي. يعني انا عملت حمل الطلاب على دكتور طارق كريم عشان يشوف انت الامتحانات القاعات فاضيه. قالوا لنا كان من الايام الفاضيه ثاني يوم اللي هو يوم 13 لان يوم 12 يوم 13 فاضي و 18 واول العشرينات. أول نقطة أنا قلتها إن إحنا وياك تترين أور سيلفز سواء على الحال التحريري أو الشبوي أو الشبوي اللي بتتمرن بتناقش مع زملائنا الـMCQ بنجاوب MCQ التحريري زي ما قلت لكم بنجاوب ولو بتجولي أو كلمتوني هحول لك على حد من الأساتذة اللي مستعد يقرأ الورقة بتاعتك ويقول لك الإجابة دي كويسة ولا لا لما زي ما قلت في البداية عشان الجايين متأخرين ما ينفعش تدخل الامتحان لأول مرة تمسك ورقة وقلم وتجاوب سؤال تحريري لأول مرة ما ينفعش دي نقطة نقطة تانية في هاوس تو أنسر تقريبا انا مش نفس النظام بتاع السنين اللي فاتت يعني غالبا سؤالين كومنتري وكومنتري مباشر ولقيت الاسئله اربع اسئله اخرى مثلا ممكن اسئله منها ايه ودي حسب ايه نقطه برضه بالشكل معاكم في شكل الامتحان توزيع الوقت على الاسئله بنبص نلاقي الطالب عاطي وقت طويل قوي لاول سؤال نجح قوي بالسؤال يجاوبه لو مات كويس قوي والسؤال مثلا هم لو ست اسئله على ثلاث ساعات يعني كل سؤال بيكون فيه نص ساعه او ثمان اسئله يبقى كل سؤال تلت ساعه تروح ماسك القلم وتقعد تكتب لمده ساعه في اول سؤال عشان تذاكر كويس ومهما كان هتاخد كل الوقت بتاعته بس اخدت وقت في الاسئله دي فاخدوا وقتكم احنا مش هنتعرف هنطلع الورق يبقى عارفين الطالب ده راح ينفي سؤال نص الورقه ذاكر كويس وينطق فيه كانه لونج اسم لونج اسم زمان كنا السؤال عليه 45 دقيقه او ساعات ساعه انتوا بتاخدوا شورت اسم يعني تقريبا نص ساعه فدي نقطه تراعوها علشان ما يزعلش منكم في التصحيح نقطه ثانيه برضه بتزعلنا نبص ازاي مثلا نازل كومنتري patient with discharge من النبل of the breast from رقم مش عارف كام. فبص الاقي مكتوب موضوع الريسك بوليسي. ريسك اكزامينيشن بالماتل اللي هو اكبر. انا طالب discharge من النبل مش طالب ماتل من البريست. وليه كل الباثولوجي اللي ممكن تيجي في البريست ولو كانوا قاعدين يعتبر يستعين ان احنا مش فاهمين السؤال شكله ايه؟ بالتاكيد ان يتصرف بشكل مقصود. غير ان خد وقت لو شفت الشرح البرنامج انت تصحصحين. لا انت طلع ثلاث صفحات موضوع البرنامج على بعضه. كل الديزيز او الريس ده ما ينفعش كلام. ما ينفعش كلام. برضه الفت تاني في الاجابه ان احنا بنلاقي الموضوع الفلاني انفستيجيشن نعمل بي بي سي نعمل ليفر فانكشن نعمل الترا ساوند نعمل سي تي ولا على بعض ما قلتليش السي تي جاي منين ما قلتليش الترا ساوند جاي منين في الحاله دي هنا غير بتستعمل النصر ما قلتليش النصر جاي منين فمش مطلوب انك تقولي عناوين العناوين دي لو المذكرات اللي معاك او الكتب بتكتب العناوين علشان في الموضوع نفسه مكتوب الفايندنج يعني امر النص يا اما فيرسز يا اما اما ستراكشر يا اما مش اما ستراكشر او اما بوستيريور مش اكثر جاستيك او جينال اب يبقى نقطه مهمه جدا وتضيع من حضراتكم هنا كويس يبقى لما نيجي نتكلم في هاو تو انفستيجيت حاجه ما ينفعش الانفستيجيشن تبقى على هيئه انا بقول لك هو انت هتقول العيان اعمل الترا ساوند وهو يراه تفهم ايه مكتوب دي نقطه مهمه بتأثر في الايه في الاجابه دي الاسئله او النقاط اللي بتبان في الايه الايفكت اللي عندكم في الريتم الاكزام من يعني انا ببص في الاكزام اكثر نظره كولكتيف يعني انه يتعامل مع الحاجات اللي فيها علاقات بالسيستم او علاقات بالموضوعات يعني احب ادرس الفريق الانسان مثلا هنا دي احسن ما احب ادرس بيمثل استراتيجيات الغرب. فهمتوني؟ لما انت تبقى كيميكال انا بتعامل معاك كلينيكال، العيان جاي كيميكال في الاستقبال. دي قضيه مهمه قوي. ايه رايك في استراتيجيات الغرب؟ انت بتفكر ازاي في الدايجنوز وفي كذا ديفرنشال دايجنوز وبتفكر هاو تو مانج. فالمنظور بتاع البرزنتيشن اوف البيشنت مهم في الايه؟ انا بعتبره مهم في الريتد. برضه من الحاجات اللي مهمه بنعكس في اسئلتنا في الريتد او في الام سي كيو الايمرجنسي. السيرجري مهم جدا في سواء الايمرجنسي دي تروما او الايمرجنسي دي اكيد ابدومن نون تروماتيك او كيماتيسيس او ارضي الاخر. لان انتوا مش هتعملوا جاست سيلكشن اوبريشن انما هتتعاملوا مع الايمرجنسي كتير. عيان خط عربيه، عيان بهيماتيسيس، عيان بالسن اوبستراكشن. كل الايمرجنسي دي من الحاجات المهمه قوي. برضه دي يعني دي نقطة من النقاط المهمة عندنا. ده الكلام الخاص اللي عندي في الريتن الإكزام نقاط أو ذكرى فيها. بالنسبة لل نقطة برضه في الأوبراتيف، البعض كان اشتكلنا إن بعض أساتذة في الامتحان سألوا تفاصيل في عمليات مش في الامتحان في المحاضرات شرحوا بالتفصيل عمليات مش مطلوب منكم اوبراتيف. انتوا مطلوب منكم اوبراتيف حاجات بسيطه وقطع الورقه دي وصلتكم الحاجات المطلوبه كاوبراتيف فين؟ طيب الحاجات المطلوبه كاوبراتيف فين؟ اللي هي اسمها الديسيجن Yeah, I want to get it. شوفوا احنا اتكلمنا معاكم ايه عشان نحفظه وما نغيرش من كلامنا دي. Thank you. موجود في جهاز الطب يكفي. انا ما بتكلمش على الحاجات اللي هتقعد في قدامهم هم من حقهم درسوا حاجه وتعبوا فيها يتقالوا فيها. انا بتكلم الامتحان اخر السنه اللي مشي فيه مسؤوليتنا احنا كجنرال سيرفي. يعني احنا اللي هنحط السبيشال فمش هيبقى الحاجات السبيشال تبقى فيري كومن سبجكت فيري كومن سبجكت في السبيشال. مش هنحط حاجات يعني تكون عاوزة واحد يتخصص فيها. فالفيشن الموجود على مستوى كتاب الفرد كافي. في مراجعات أخرى تبقى. نعمل لكم على السلايد. يعني ممكن في تطرين نتكلم بس ما تعتبرش كيسوا عليها ان تسموا. يعني لما اقول لك ان عيان عنده كذا سنة وبريزنتد بكذا والاكس راي بينت كذا الدياجنوستس ايه؟ احط لك اربع احتمالات بريزنتد ما اظنش ان دي معناها كيس. يعني اذا هو كده وكده وكده الاحتمال الاولاني كده. لا، ما تغلط. ريشن. ايوه عارف يعني هكذا درسلكم ثم امتحنوكم ثم نقول لهم ارموها في الزبالة. I don't think. اي سؤال اخر؟ شوفوا انا قريت على وقتكم ازاي؟ يعني بحاول اخلص بسرعه عشان ترجعوا تذاكروا بسرعه. اي سؤال اخر؟ يعني دي نقط في البروتوكولات مهمة والحاجات مهمة. في اصطلاح دايما أنا بقوله للمقررات إن الجراحة إذا الأرض يقف على 3 pillars ثلاث أعمدة. الأناتومي والباثولوجي خبر ثالث. مش معقول يتقال كلام مش منطقي خالص. قليل لواحد قريب الشيوخ واللي حصل الخوارج قريب الشيوخ ايه دي؟ قريب الشيوخ انديكيشن بتحطها ليه بعد العمليات؟ طالي بعد العمليات او اثناء العمليه. اصل بعد العمليه ما بنسمحش للعيان انه ياكل فاحنا بنغذيه منها. ما تجيش نكته؟ مصيبه. احنا ما بنسمحش للعيان يشهد الله ان هذا كلام اتقال من اكثر من واحد. ياكلوا حد من اللي بيتجوزه انا نعرف في قطع بيرسونال ولا قطع سليم. حد من اللي بيتجوزه قال مثل هذه السكاكه. اصل احنا ما بنفحوش ياكل كما نقطعها عشان نغذيه منها. طب انا لو ناوي ادخل الاكل في الجي اي تي طب ما خليه ياكل بطاقه. انت لو كان عامل عمليه بطاقه ده موضوع ثاني. لما معظم العمليات لا احنا بنحط رايه تشوف اوبراتيف العيان بعد العملية تديله إليا. فبنعمل ديفليشن من الصمت عشان نقلل الديوريشن بتاعت الإليا ونسرع الفاينل موفمنت ترجع. كده مش هنأكلوش ونحطوها أكلوا منها وكده مش ده أمر ثاني. اتقول بقى ده في الفترة الجاية دي راعوا الكلام ده. لو لقيتوا حاجة تضحك يعني يا تسألوا فيها حد يا لو انتوا بقى يا ترى محتاجين تستبدلوها او تحاولوا تفسروها بس تفسيرات مقبوله. ممكن يبين السؤال تاني؟ مش انا. ما انا لسه قايلها يا دكتور. لا لا هدخل بس ان شاء الله. اوكي. يا احسن. Thank you. مش عارف ايه اصل هم انت الاول دورت على مصلحه مستقبلك قبل ما تطالب الاخرين يدوروا على مصلحه مستقبلك. طب انا مش عارف اعلم العلامه بتاعتي دكتور هنا Thank you.